الدرجة الأولى يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اوعوا يتقطع بينكم بين بعض عشان أي دنيا، اوعوا تفسد العلاقة بينكم بين بعض عشان أي دنيا. يبقى دي أول درجة من درجات الأخوة في سورة الأنفال، حافظوا على الصلة اللي بينكم وبين بعض، حطوا إيدكم في إيد بعض، اتقوا الله. يعني كأن الموضوع ده يترتب عليه عقوبات لو لم نتق الله ونصل الصف. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اوعوا يبقى بينكم مشاكل، اوعوا تسيبوا بينكم وبين بعض خلافات. الدرجة الثانية من درجات الأخوة في الآية رقم 46 في قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح ما هي إلا مجموعة من النسمات، ولكن توحد الاتجاه بتاعها في اتجاه واحد. فربنا بيقول لو انتوا تنازعتم خلاص الريح بتاعكم هتتفكك، هيبقى كل نسمة في اتجاه وهتضيع قوة الأمة. ولا تنازعوا، اوعوا مهما كانت الغنائم، اوعوا مصيبة ان يحصل خناقات ما بين ابناء هذه الأمة على دين او على دنيا او على موقع او على مركز. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إيه ألف بين قلوبهم؟ لما شاعر يكتب قصيدة يقول لك ألف قصيدة. يعني إيه ألف قصيدة؟ يعني جاب كلمات متناثرة من اللغة حطها جنب بعض بقت قصيدة شعرية متناغمة متكاملة المعنى. يعني كل واحد منكم عامل زي كلمة ملهاش قيمة لوحدها، لما اتحطيتوا جنب بعض بقيتوا منظومة مع بعض زي قصيدة متألفة. وألف بين قلوبهم. الآية الرابعة في الأخوة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ده الموضوع ما عادش ألفة وما عادش حب، أولئك بعضهم أولياء بعض. الدم الدم والهدم الهدم. إنك أنت يبقى نساء المسلمين كلهم عندك زي مراتك وزي بنتك، إن أولاد المسلمين عندك كلهم زي أولادك، بقت ولاية، بقت دم الدم والهدم الهدم. أولئك بعضهم أولياء بعض. دي الأخوة اللي الصورة بترسمها لينا. من ضمن صفات رجل النصر في الصورة صفة التضحية يا جماعة، التضحية، إنه لازم يكون إنسان مضحي. شوفوا ربنا بيقول إيه الآية اللي احنا قلناها ده، إن خد بالكم صورة الأنفال هي الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها قول الله أولئك هم المؤمنون حقا، وذكرت مرتين، مرة في أول الصورة مرة في آخر الصورة، ولم يذكر هذا المصطلح في سائر القرآن. أولئك هم المؤمنون حقا ذكرت في الأول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أولئك هم المؤمنون حقا، وذكرت والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى مع المؤمن العابد ومع المجاهد، أولئك هم المؤمنون حقا. كل كلمة من الكلمات دي وراها تضحية رهيبة. الذين آمنوا، يوم ما دول آمنوا كان دخل دار الأرقم ممكن يبقى دمنها رقبتهم. اللي دخل دار الأرقم وهو شايف سمية بتتقتل، اللي دخل دار الأرقم وهو شايف مصعب بن عمير اللي كان الشاب المدلل بتاع مكة أمه نفسها اللي بتجوعه لحد ما جلده يتقشر، اللي دخل دار الأرقم وهو شايف الزبير بن العوام من التعذيب اللي أهله عذبوه له يجيله مرض صدر يظل معاه، اللي ده يبقى يوم ما دول آمنوا كان تمن الإيمان غالي أوي يا جماعة. يعني ساعات بيبقى في اضطهاد للملتزمين، فاللي تلبس نقاب أو يلتزم أو يدخل جامع ويصلي أو يصاحب ملتزمين في الوقت ده يقولك يا عم ده خطر. وقت ما الصحابة آمنوا كان المشي مع سيدنا محمد ممكن يبقى تمنوا حياتهم، مش تمنوا إن حد يضايقهم، كان تمنوا حياتهم. إن الذين آمنوا وهاجروا، ساعة ما هاجروا كان تمن الهجرة إيه؟ سيدة زينب ماتت بسبب ايه؟ وهي بتهاجر هجم عليها المشركين هبار بن الاسود وطعن الدبة اللي عليها. كانت السيدة زينب حامل، وقعت اجهضت وكسر ليها ضلوع وظلت 6 سنين في المدينة المنورة. يعني اثار الجراح اللي خدتها في الهجرة